أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد أعطى الله العبد الصالح المنيب لقمان الفقه في الدين والسداد في الرأي والصواب في القول، وأمره سبحانه أن يشكر نعمه بالعمل بطاعته وترك معصيته، ومن يفعل ذلك فإنما ينفع نفسه وتعود فائدة ذلك إليه، فإن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، ومن جحد النعم وكفر بالمنعم فإن الله غني عن عبادته، له الثناء الجميل والحمد كله على كل حال، وهو غني عمن كفر ويشكر من عباده من شكر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واذكر يوم وصى لقمان ابنه ناصحا له فنهاه عن الشرك بالله وأخبره أن الشرك أعظم الذنوب وأشنع الخطايا وأقبح السيئات. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأوجب الله على الإنسان بر والديه والإحسان إليهما، فإن أمه حملت به في حالة ضعف على ضعف لشدة المشقة وكثرة الآلام وحمل الطفل وفطامه عن الرضاع في مدة عامين، وأوجب الله عليه أن يشكر ربه بالعمل بطاعته ويشكر لوالديه بالبر والإحسان إلى الله المعاد، فيجازي كل العباد بما فعلوا من صلاح وفساد. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن حاول والداك أيها الإنسان وحرصا على أن تكفر بالله وتشرك به غيره أو أمراك بالمعصية فلا طاعة لهما في ذلك، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يحملك عصيان أمرهما على الإساءة إليهما، بل أحسن إليهما الصحبة وتلطف بهما، واقتدي بمن تاب إلى ربه من ذنبه وعاد من خطئه ورجع إلى مولاه بالعمل بطاعته وترك معصيته، فإن بعد الحياة المعاد إلى الله والرجوع إليه ليخبر كلا بفعله ويجازيه على عمله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم يقول لقمان في نصيحته لابنه: يا بني لو كانت السيئة والحسنة في صغرها قدر حبة خردل في وسط حجر أو في أي موضع في السماوات والأرض، فإنها لا تغيب عن علم الله، وسوف يأتي بها يوم القيامة ليجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله لطيف بعباده، يوصل لهم المحاب ويدفع عنهم المكاره بألطف الوسائل، وهو خبير سبحانه لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأمر لقمان ابنه بإقامة الصلاة على أكمل وجه كما شرعت، لأنها عمود الدين والناهية عن الفحشاء والمنكر، وأمره بأن يأمر بالمعروف وهو كل خير ورشد، دل النقل والعقل على استحسانه، وأوصاه بأن ينهى عن المنكر وهو كل ما نهت عنه الشرائع الحكيمة والفطر القويمة، لكن بلطف ورفق وحكمة ولين. وإذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فتحمل ما يصيبك من الناس من أذية، فإن هذا طريق الأنبياء والرسل، والقيام بهذه الأعمال الصالحة من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان ويعزم على فعلها، فإنها من أشرف المنازل وأجل المراتب. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تحول وجهك عن الناس احتقارا لهم وتكبرا عليهم، بل ابسط لهم وجهك وتبسم لهم وألن جانبك لعباد الله، ولا تمشي في الأرض مشية الخيلاء والتكبر والتبختر، فإن الله لا يحب كل مختال بقلبه فخور بلسانه تعجبه نفسه فيتعاظم على الناس، بل يحب سبحانه المتواضع القريب من عباده. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وتواضع إذا مشيت، فلا تمشي مشية الخيلاء والكبر، واخفض من صوتك إذا تكلمت، فإن هذا من حسن الأدب وتمام العقل، إن أبشع الأصوات وأشنعها وأقبحها صوت الحمير، فلا تشابه أصواتها برفع صوتك لغير حاجة.